الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما بدأ الأخوة الكرام هذا الدرس 43 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: ومدعي إرسالي للثواب شهيده العرف بلا ارتياب، وشرط كسوة من المحظور الزوج في العقد على المشهور. تحدثنا في البيت الأول فيما مر الكلام عنه أن هدية الثواب هدية التي يرسلها الزوج لزوجته أو ترسل الزوجة لزوجها، وهذه هدية الثواب حكمها بين الزوجين إذا طلبها الزوج من الزوجة أو الزوجة من الزوج بعدما وقع شجار بينهما وطلب من بعضهما البعض الهدية، فهدية الثواب حكمها العرف بلا ارتياب بلا شك. العرف وما جرت به العادة وما جرى به العرف والعمل والتقاليد إذا كانت داخلة تحت الشرع وجب العمل بها. فإذا كان في العرف أن الزوج يهدي لزوجته أو الزوجة تهدي لزوجها، وإذا وقع شجار تلك الهدايا ترد للزوج أو للزوجة. فهناك عرف آخر إذا وقع شجار بين الزوجين فالهدايا لا ترد، فهذا حكمه كما ذكر الناظم حكمه العرف بلا ارتياب. ومدعي الإرسال للثواب أي الذي يدعي الإرسال هدية الثواب سواء الزوج أو الزوجة شاهده وحكمه العرف بلا شكين. ثم قال: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور. إذا اشترط الزوج على الزوجة أن تكسوه في صلب العقد أي في صلب العقد شرط هو أن تأتي له بكسوة، الزوج اشترط على الزوجة. فالفقهاء يقولون أن هذه المسألة محظورة وممنوعة، وعليها مشى الناظم في القول المشهور في المذهب المالكي. في المذهب المالكي إذا الزوج اشترط على الزوجة في صلب العقد أن تكسوه فهذه المسألة مسألة ممنوعة محظورة في القول المشهور في المذهبي، والعلة في ذلك اجتماع البيع والنكاح في عقدة واحدة، فحكمه إذا وقع الفسخ قبل البناء وبعد البناء لها مهر مثلي بعد البناء. وهذا ما قاله رحمه الله حيث قال: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور. إذا اشترط الزوج في العقد في صلب العقد كسوة فهي محظورة، الفتوى محظورة في القول المشهور. وشرط كسوة اشترط الزوج على الزوجة كسوة فهي محظورة في عند العقد على القول المشهور. إذا اشترط الزوج على الزوجة في صلب العقد اشترط عليها كسوة فهذا القول وهذه المسألة محظورة ممنوعة. وهذا ما قاله حين قال: وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهورين. قال العلامة التاودي رحمه الله: وشرط الزوج كسوة على الزوجة في نفس العقد وصلبه ممنوع محظور على القول المشهور، لأن الكسوة ما يراد منها ما يراد من هذه الكسوة الزوج اشترط على الزوج الكسوة فيسمى عندهم هذا بيع، هذا بيع، لأن الصداق الذي يعطيه الزوج لزوجته مقابل البضع كما مر علينا. أما إذا هو اشترط الزوج على الزوجة فهذا يراد به بيع. قال العلامة الشيخ خليل في مختصره: وباجتماعه مع بيع، هذا الشرط الذي اشترطه الزوج كأنه بيع. وحين ذلك قال شراح خليل: وحينئذ يفسخ ولا شيء عليه ويثبت بصداق المثلي، كما ذكر ذاك الفقهاء المالكي في القول المشهور: إذا اشترط الزوج على زوجته كسوة في صلب العقد فالقول المشهور هو الحظر والمنع، وإذا وقع فسخ قبل البناء وإذا وقع بعد البناء هذا الشرط أي شرط كسوة وقع بعد البناء فلها مهر المثلي. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب، وغفر الله لنا ولوالدنا ومشايخنا وأئمتنا والسامعين، والحمد لله رب العالمين.